إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على تفسير سورة المطففين. وسورة المطففين سورة مكية أو مدنية، اختلف فيها العلماء على قولين أو على ثلاثة أقوال، وعدد آياتها 36 آية. فقال فريق من العلماء أنها سورة مكية لما جاء فيها ذكر أداة الزجر كلا، وذكر أخبار يوم القيامة وما يكون من جزاء للمؤمنين ومن جزاء للكافرين. وقال فريق آخر من العلماء، منهم عبد الله بن عباس، أن سورة المطففين سورة مدنية جاءت في بدايتها بذكر حكم من أحكام الشرعية، وهذا الغالب في القرآن المدني. وقال فريق ثالث من العلماء والمفسرين أن هذه الآيات الأولى ست آيات الأولى نزلت في المدينة، وأما باقي السورة فنزل في مكة. وأيضا هناك قول رابع أن السورة نزلت أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وهذا في حال الهجرة له حكم المكي، له حكم القرآن المكي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه قرآن وهو ما زال مقيما بمكة، حتى لو نزل خارج مكة يسمى قرآن مكي، مثلا مثل ما نزل بالطائفي أو نزل في غار حراء وغيره، كله يسمى قرآن مكي. كذلك القرآن المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخوله إلى المدينة، بعد ذلك يسمى القرآن مدنيا حتى لو نزل بمكة، مثل سورة الفتح، وحتى لو نزل في أسفار وفي غزوات وفي مناطق أخرى يسمى قرآن مدني. فالقرآن المدني والمكي المقصود به ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، ليس المقصود به المكان يعني بالتحديد. نعم. فقال هؤلاء إذن نزل في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا له حكم القرآن المكي. إذن فلدينا أربعة أقوال كلها راجعة إلى القول الأكثر، وهو أن هذه السورة سورة مكية أو نزلت في طريق الهجرة، أيضا لها حكم المكي. فالراجح إذن من القولين أن سورة المطففين سورة مكية. نعم. ويقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل، ولفظة الويل هي وعيد شديد، وقيل ويل هو واد في جهنم على كلا التفسيرين. للمطففين والمطففون هم الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس، وهذا ما جاء وصفهم في الآيات التي تليها: إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كان هو يريد أن يشتري سلعة تجده يطلب حقه ويريد أن يوفيه البائع الميزان. أما إذا كان هو البائع وكان هو في دكانه، فإذا جاءه من يشتري من عنده تجده يخسر الميزان ويبخس الناس حقهم. نعم، فإذا فهؤلاء المطففين فتوعدهم الله سبحانه بعذاب شديد. وقد أهلك الله سبحانه قرية كانوا يعملون في التطفيف في الميزان، وهم قوم مدين وهم قوم شعيب الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وقال الإمام مالك: لكل شيء وفاء وتطفيف. فالتطفيف هو كل ما جاوز الوفاء يسمى تطفيفا. نعم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي يطلبون الوفاء والزيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وهذا هو التطفيف. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يؤمنون يعني. والظن يأتي في القرآن بمعنى اليقين وبمعنى الظن. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، البعث، وهذا فيه إثبات للبعث بعد الموت، ليوم عظيم. فعظم من شأن يوم القيامة، وأنه يوم شديد عظيم ستوزن فيه الأعمال وستنشر فيه الصحف وسيجازى الناس بأعمالهم في ذلك اليوم الشديد، يوم يقوم الناس لرب العالمين أي للحساب. نعم. كلا، وهذه أداة زجر وردع، أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا، أي فلينتهوا. لماذا؟ لأن كتاب الفجار لفي سجين وكتاب الأبرار لفي عليين. هذا تمام الكلام، هذا السياق يعني. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي كلا، أي كلا ليس ما يظنون من أنهم قد نجوا في الحياة الدنيا وبخسوا الناس أشياءهم ولم يعاقبهم أحد، أنهم بذلك أفلتوا من العقاب. لا، إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار جمع فاجر، وهو كل من تعدى حقه وتجاوز طوره. لفي سجين، والسجين هي الأرض السفلى فيها أرواح الكفار. وهذا الكتاب كما جاء وصفه كتاب مرقوم، بمعنى الرقم. الرقم هو الكتابة المحفورة فيه التي لا تمحى مهما طال الزمن. وما أدراك ما سجين؟ إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. وهذا تكرار للتعظيم وللتفخيم. كتاب مرقوم أي الكتب الذي كتب لهؤلاء الفجار، كتاب أعمالهم. كتاب مرقوم أي مثبتة كالرقم في الثوب، مثل الرقم في الثوب، لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به. نعم. ويل يومئذ للمكذبين، تكرار للوعيد الشديد. ويل، تكرار للويل، كما قلنا هي أداة وعيد، أو هو واد في جهنم اسمه ويل كما جاء في بعض الروايات، وإن كان فيها ضعف يعني. ثم فسر هؤلاء المكذبين وبين حالهم: الذين يكذبون بيوم الدين. فهذا التكذيب هو تكذيب كفر مخرج من الملة، تكذيب بيوم الدين أو تكذيب بآية القرآن أو تكذيب الرسل أو تكذيب الله، كل ذلك يخرج من الملة، كل ذلك كفر أكبر يخرج من الملة. الذين يكذبون بيوم الدين، والدين بمعنى الحساب، أي يكذبون بيوم الحساب. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتد أي يتعدى حدوده ويتعدى طوره ويظلم الناس. أثيم أي كثير الإثم، متلبس بالإثم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وهو مع ذلك لا يؤمن بآيات القرآن ولا يؤمن بكلام الله، ويقول أنها أساطير الأولين، هي قصص وخرافات للأولين، ويشبهها بأساطير المشركين وهذا قمة التكذيب وقمة الكفر. الله أنزل الكتاب بالحق ليهدي الناس وليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليحكم الناس بينهم بالعدل، ليقيموا القسط وليصلحوا في الأرض بعد فساد وشرك عظيم. يقول هؤلاء المشركون: هذه أساطير الأولين، هذه هي قصص وأخبار. فهذا من شدة كفره. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا، أي ليس كما يظنون. ثم يستأنف الكلام: بل ران على قلوبهم. والران هو الغلاف والطبع، أن يطبع على القلب عياذا بالله. وكما جاء تفسير ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المذنب إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. وفي رواية الترمذي: نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، محيت تلك النكتة السوداء، وإن زاد زاد فيها حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يعملون. جزاء ذلك العمل هو أثر في القلب، وهذا أمر لابد أن ننتبه إليه ونتذكره، وهو المقدمة الكبرى في علم التزكية. كيف تطهر قلبك؟ لتطهير القلب تحتاج إلى عمل صالح وإلى توبة. توبة تغسل القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فإن تاب ونزع، أي ترك المعصية، واستغفر، أي طلب المغفرة على ذنبه، صقل قلبه منها، محيت تلك النكتة السوداء، ورجع القلب صافيا كما كان. إذن الأعمال هي التي تؤثر في النفس، هي التي تؤثر في القلب. إن كانت أعمال صالحة يكون القلب صافيا كالمرآة، إن كان العمل فاسدا كان القلب مسودا، وإذا غلب عليه ذلك السواد فذلك الران كالغلاف، يعني يغلف فلا يقبل الإيمان، يصير قلبا منكوسا، إذا صب فيه الإيمان صبا لم يقبل ذلك الإيمان ولم يقبل هدى الله سبحانه. فلذلك قال هنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بكسبهم ران على قلوبهم. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا ثم استئناف: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا يثبت به أهل السنة أن المؤمنين غير محجوبين عن الله. إذا كان الكفار محجوبون عن الله تبارك وتعالى، فإن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار يحجبون عن الله، فلا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. وقال بعضهم: محجوبون عن كرامته ورحمته، وهذا جاء عن بعض أهل التفسير، ولكن التفسير الظاهر الذي قال به الشافعي وقال به جماهير أهل السنة، والذي استدل به الإمام مالك على إثبات الرؤية لله للمؤمنين يوم القيامة، هي هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكما قال قتادة: هو أن لا ينظر إليهم ولا يزكيهم. نعم. وقال الشافعي: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دلالة على أن أولياء الله يرون الله عيانا. هذه دلالة على أن المؤمنين يرون الله. ثم يخبر سبحانه على أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله فإن لهم عذاب عظيم ودخول إلى النار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم، صالوا أي داخلون إلى الجحيم، تصلية جحيم أي دخول إلى الجحيم عياذا بالله. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال: أي تكلمهم وتناديهم ملائكة وخزنة جهنم، فيقولون لهم ويخاطبونهم بهذا الكلام، هذا أي هذا العذاب، هذا الذي تحسون به الآن، هذا الذي تشعرون به، هذا الذي كنتم به تكذبون، بعد أن وقع بهم العذاب، بعد أن صار واقعا معاشا ولا يستطيعون الانفكاك عنه، هذا الذي كنتم به تكذبون، كنتم تكذبون به في الدنيا، فها أنتم أولئك تصلونه في الآخرة. كلا، هنا أيضا التفات وزجر، انظر كم تكرر لفظ الزجر، كلا، لفظ زجر ونهي. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، التفات الآن إلى حال المؤمنين، كتابهم كتاب الأبرار، والأبرار جمع بار، والبر هو لفظ جامع لجميع خصال الخير والصلاح، من اجتمعت فيه عدة خصال يسمى بارا، وجمعهم أبرار. إن كتاب الأبرار، كتاب أعمالهم التي فيها الحسنات، التي فيها الأعمال الصالحة، لفي عليين، لفي عليين أي في السماء السابعة، كما روي عن البراء ابن عازب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عليين في السماء السابعة تحت العرش، يوضع كتابهم، وهو أيضا كتاب مرقوم كما هو الكتاب الأول، أي لا يمحى ولا يبدل ولا ينقص منه شيء، ويكون هذا الكتاب معلقا في السماء السابعة في عليين، في منزلة عالية وهي تحت العرش. وما أدراك ما عليون، وهذا أيضا تفخيم، وهو في شكل سؤال ولكنه للتفخيم وللتعظيم، كتاب مرقوم، أي الكتابة هي المرقومة، كتابة الأعمال هي التي كالرقم في الثوب، بحيث لا تفسخ ولا تبدل ولا تغير ولا ينسى منها شيء. وذكروا كذلك أقوالا أخرى في تفسير عليين، منهم أنهم قالوا هي زبرجدة خضراء معلقة تحت العرش، فيها أعمالهم مكتوبة فيها. وكذلك يروى عن قتادة أنه قال هو قائمة العرش اليمنى، ويروى عن ابن عباس أنه قال هو الجنة، وقال الضحاك سدرة المنتهى، وقالوا أقوالا، ولكن كلها ترجع إلى كما قلنا إلى علو المكانة لهذه المنزلة التي توضع فيها كتب أعمال الأبرار. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، يشهده المقربون من الملائكة الذين يمرون على هذه المنزلة في عليين، ويشهدون ويحضرون ذلك المكتوب، ويحضرون ذلك الكتاب إذا صعد به في عليين، إذا صعد به إلى السماء تكون ملائكة قد أوصلته. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وقلنا أنهم في نعيم في دورهم الثلاث، في الدنيا معيشة طيبة، في قبرهم روضة من رياض الجنة، وفي الآخرة على الأرائك ينظرون، أي إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، والنظرة بالضاد وهي من النظرة، وهي من النظرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله امرأ أي نور وجهه بالنور والنظرة، فهناك نظرة النعيم، الإنسان المنعم تلاحظ ذلك في وجهه، تجده مستنارا وتجد بشرته صافية، أما المعذب والذي يعيش في الشقاء تجد وجهه بالتجاعيد، وتجد سودادا وظلمة إلى آخر ذلك، فهذا في الدنيا، فما بالك بدرجات الآخرة واختلافات الآخرة. نعم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق، والرحيق هو الخمر الصافية الطيبة، وقيل هي خمرة بيضاء، مختوم أي ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه ويفك ختمه الأبرار، مختوم يعني مغلق هذا الوعاء وهذا الإناء الذي سيشربون فيه كما قال ووصفه سبحانه بأن ختامه من المسك، من مسك الجنة. فهذا الرحيق هو خمر الجنة، ختامه مسك، أي من المسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. قبل أن أتجاوز ختامه، أيضا هناك تفسير آخر، ليس فقط الختم الذي يكون على الإناء، بل يفسر كذلك، وهذا أظن تفسير قتادة، أنه شراب يكون بعد الفراغ من الرحيق، يعني يسقون من رحيق مختوم، هذا أول. ختامه مسك، أي آخر ما يشربون بعد أن يفرغوا من ذلك، يسقون من شراب آخر، يسقون من شراب آخر، نعم، وهو من شراب الجنة الذي لا نعلم، نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في هذا الجزاء وهذه الدرجات العلى، فليتنافس الناس وليتنافس المؤمنون في درجات الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. ففي هذا يجب أن تعمل. ولهذا اليوم حيث الكفار يعذبون وتجد المؤمنين في الجنات يتنعمون، هذا الفوز العظيم، هذا اليوم الحق فعلا. ومزاجه من تسنيم، ومزاجه من تسنيم، قالوا هو شراب يصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم، وقيل يجري في الهواء متنسما فينصب في أواني أهل الجنة على قدر ملئها، فإذا امتلأت أمسك. نعم، ومزاجه من تسنيم، هذا شراب منسم يجري في الهواء، وقيل يصب من علو، هذا شراب آخر لأهل الجنة. إذا ذكر لنا هنا عدة يعني أنواع من التنعيم. وهذا الشراب يكون عينا في الجنة، عينا يشرب بها المقربون. فالتسنيم هذا الشراب هو من عين في الجنة، ولذلك يقول سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم. ثم وقعت التفاتة أخرى هنا، بعد أن ذكر حال أهل النار ثم نعيم أهل الجنة في الآخرة، رجع بنا إلى حال الناس في الدنيا، مشهد من مشاهد الدنيا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فهذا المشهد مشهد مما كان يقع في الدنيا، فكأن أهل الجنة وأهل النار الآن في ذكريات، كأنهم يتذكرون ما كان يحدث من أمور في حياتهم الأولى وفي حياتهم الدنيا. إن الذين أجرموا، المجرمين، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يسخرون منهم ومن إيمانهم ومن عباداتهم ومن شعائرهم، يستهزئون بهيئاتهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعضا، و يعني يشير بعضهم إلى المؤمنين، إلى صاحبه، إلى ويقول له: انظر انظر إلى المؤمن، هذا مؤمن يمر علينا، فيضحكون منه. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ثم رجعوا إلى أهلهم ضاحكين مستهزئين مستكبرين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوا المؤمنين يقولون: هؤلاء ضالون، الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يرونهم في ضعف، ويرونهم في فقر، ويرونهم في ابتلاءات، فيضحكون منهم ويقولون: هؤلاء ضالين، أي ضلوا الطريق، لأنهم ليسوا من أبناء الدنيا، ليسوا على حال أهل الدنيا. وما أرسلوا عليهم حافظين، أي هؤلاء المشركين ما أرسلوا على المؤمنين حافظين لأعمالهم، ولم يوكلوا بحفظ أعمالهم ولا بتقدير أشياء مما يقدرها الله سبحانه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انظر الآن هذه الالتفاتة الأخيرة، ثم بعد أن انتهت الذكرى جاء الآن الواقع، الواقع حال أهل الجنة على الأرائك والنعيم والطعام والشراب والخير الوفير، وحال أهل النار في العذاب. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، الآن يحق للمؤمنين أن يضحكوا من الكفار لأنهم كانوا خاسرين، لأنهم ضيعوا جنة عرضها السماوات والأرض بشهوات زائلة وبحطام زائل من الدنيا. ولو كانت الدنيا ذهبا زائلا والآخرة فخارا دائما لفضلت الآخرة على الدنيا، لو كانت الدنيا من ذهب ولكنه يزول بالموت، والآخرة من فخار ولكنه دائم، لكان الفخار مقدما ولكانت الآخرة مقدمة على الدنيا. فكيف والآخرة ذهب دائم والدنيا فخار زائل؟ هذا قاله بعض العارفين. إذن فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون وهم متكئون على الأرائك في الدر والياقوت والخيرات والأساور من ذهب واللؤلؤ. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثم ختمت السورة بآية فيها استفهام وتعجيب، هل ثوب، هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون، أي جزاء استهزائهم بالمؤمنين. وهذا الاستهزاء وهذا الاستفهام جاء هنا في معنى التقرير، أي نعم ثوب الكفار جزاء وفاقا، وثوب وأثاب بمعنى واحد، هل ثوب أي هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون، أي ما كانوا يفعلون في الدنيا من تكذيب ومن كفر ومن عصيان، فكان جزاؤهم على من جنس أعمالهم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار بمنه وكرمه. وبهذا نكون قد أتينا على آخر تفسير سورة المطففين، وتم هذا التفسير بحمد الله ومنه وقوله. أرجو أن يكون الدرس واضحا وأن تكون العبارة سهلة وأن يكون ذلك في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.